الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نبي الله سليمان وهبه الله تبارك وتعالى ملكا لم يهبه أحدا من قبله، ولم يعطه أحدا من قبله. فكان جيش سليمان عليه السلام مكون من عدة جنود من الجن والإنس والطير، فهو أقوى جيش عرفته الدنيا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل أقبل سليمان عليه السلام بجنده وجيشه، هذا الجيش العرمرم الجرار الذي لا يستطيع ملك من ملوك الأرض مجابهة هذا الجيش. وكان ذلك بفضل الله حين دعا سليمان، حين قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فوهبه الله هذا الملك الذي يستطيع من خلاله نبي الله سليمان عليه السلام أن يفهم لغة الطير وأن يتحدث معهم، وأن يفهم لغة الحشرات لغة النمل وأن يسمعها وأن يترجمها. فتبسم ضاحكا من قولها حين قالت النملة لقرنائها ولأصدقائها ولبني جلدتها أو من سكانها من السكان الذين يجلسون في المستعمرة التي تعيش فيها، هي أمم أمثالنا لهم نصحاء وفصحاء ولهم حراسات ولهم دوريات ولهم بيوت يسكنون في مستعمراتهم، بيوت يسكنونها في الشتاء وبيوت يسكنونها في الصيف، ومخازن يخزنون فيها الحبوب والبقول والبذور، وكل على حسب جودته يتعاملون معه. فهناك من البذور ما يشطر نصفان، وهناك من البذور من لا يشطر، وهناك من البذور ما يضعون عليه مادة يعني تفسد إنباته، وهناك من البذور ما يشطر إلى ثلاثة، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نبي الله موسى حين سأله هذا الفرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هداه لما يصلحه لما تستقيم به حياته. فنبي الله موسى حين قدم قالت النملة لزميلاتها ولبني جلدتها: ادخلوا مساكنكم، هيا بسرعة ادخلوا مساكنكم. قدمت لهم الحل أولا: ادخلوا مساكنكم مصلحة، هي تحاول أن تصلح في قومها، هي تحاول أن تنصح في قومها، هي تحاول أن تقدم لهم وتسدي إليهم النصيحة، لأن الدين النصيحة. ادخلوا مساكنكم فورا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. تقديم النصيحة أمر مهم، والنصيحة التي يستطيع المنصوح أن يقوم بها وأن يؤديها وأن يكون فيها نجاته وفلاحه، لأن هناك نصيحة أعظم على المنصوح وأقوى على المنصوح، ولا يستطيع المنصوح فعلها، إنما هي قالت لهم كلمة بسيطة: ادخلوا مساكنكم أولا، لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وكان ينبغي عليها أن تتأدب لو أنها تعلم أن موسى أن سليمان عليه السلام سيسمعها، لو علمت أن نبي الله سليمان عليه السلام سيسمع مقالتها هذه لتأدبت، لكنها تتحدث مع أقرانها مع أنها تتحدث مع زميلاتها ولا تعلم أن سليمان سيسمعها وسيترجم كلامها. فقالت ادخلوا مساكنكم، وهي رائحة، وكلام النمل كما يقول العلم الحديث أنه رائحة تنثرها النملة، فتترجم فيما بين النمل بكلمات وألفاظ معينة. حين شم سليمان عليه السلام هذه الرائحة ترجمها إلى هذا الكلام، هو الذي فك لنا لغز هذا الكلام، هذه الرائحة فسرها لنا لأنه يفهم في هذه اللغة. علمه الله عز وجل العلم الذي لم يعطيه أحدا قبله ولا أحدا بعده. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني، لم يغتر ولم يقول أعطيت علما لدنيا وأعطيت علما لم يعطه أحد قبلي ولا أحدا بعدي، إنما نسب الفضل إلى الله. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لم ينسى والده، هذا حال المؤمن. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له، يبني له سبيل ماء، يبني له مسجدا، يصبع له بعضا من المصاحف يوزعها عليه صدقة عليه، يبني له مستشفى، يصلح له طريقا على روح، أي شيء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية كما قلنا، أو يدعو له، أو علم ينتفع به. فسليمان عليه السلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك. يا الله، هذا النبي العظيم وهذه المكانة الرفيعة وهذه المنزلة العظيمة التي وصل إليها نبي الله سليمان، وهو نبي عظيم من أنبياء الله ورسل، يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لا يصح الإنسان أن يغتر بعمله، لا بصيامه ولا بصلاته. ويحكى أن رجلا من عباد بني إسرائيل عبد الله 600 عام، تخيل رجل يعبد الله 600 عام، فلما وقف بين يدي الله قال له الله: يا ابن آدم، أتدخل الجنة برحمتي أم بعملك؟ قال ربي بعملي، عبدتك 600 عام، أريد أن أرى ثواب عملي. فقال لهم الله، أي للملائكة: زنوا أعماله، زنوها ولا تبخسوه شيئا. فلما وزنت أعماله أمام نعم الله عز وجل لم توفي، يعني خرجت عاجزة، خرجت ناقصة، لم توفي شكر الله عز وجل على نعمائه، فخرج صفر اليدين. فقال له الله: يا ابن آدم، تدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال: بل برحمتك يا رب. هكذا قال سليمان عليه السلام، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو النبي العظيم سليمان عليه السلام. وتفقد الطير يباشر مهام عمله، لم يتكاسل، لديه مملكة عظيمة وعنده جيوش جرارة، لكنه يأخذ بالأسباب. وتفقد حال الجند من الجن والإنس والطير، وتفقد الطير، إذن هو يتفقد الطير حينا بعد حين، وقتا بعد وقت، فترة بعد فترة، وتفقد الطير. وربما طالع كشوف الحضور والانصراف فوجد أن الهدهد غائب عن المكان الذي أعد فيه. هنا ثغرة، من هذه الثغرة يمكن للعدو أن يدخل، فالهدهد يقف على ثغرة من ثغرات أسوار المدينة. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. خرج بلا إذن، خرج بلا تسريح، بلا أسباب مقنعة، خرج وترك مكانه فارغا. مهما كان سبب خروجه، مهما كانت الجائزة التي سيأتي بها والمكافأة التي سيأتي بها والخبر الذي سيأتي به، لقد ارتكب جرما عظيما، ترك المكان، ترك الواجب، ترك ما وجب عليه فعله. لذلك قال النبي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لا تبحث عن الغريب وتترك أهلك، لأن يترك أحدكم أولاده أغنياء خير من أن يتركهم فقراء عالة يتكففون الناس. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأوجب واجباتك أيها الطالب أن تذاكر دروسك المنوطة بامتحاناتك التي ستمتحن فيها آخر العام. أرى بعض الطلاب ينشغلون بعيدا عن الدراسة بأشياء، ربما قراءة كذا وقراءة كذا، وينسون أنه أن لديهم امتحانات. الواجب أن تذاكر دروسك المدرسية والجامعية حتى تحقق النجاح الباهر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق أولادنا لما تحب وترضى، وأن تجعل الدرجات العلى من نصيبهم، وأن توفقهم في امتحاناتهم وفي حياتهم العملية والاجتماعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.